الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي الوصية الثانية من سلسلة الوصايا قبل المنايا، وكنا ابتدأنا هذه السلسلة بوصية نوح عليه السلام، وأنه أقدم من وصى. واليوم نحن مع وصية إبراهيم عليه السلام وبنيه. والوصية أيها الإخوة هي مختصر حياة الإنسان، خلاصة حياته، والغاية التي عاش من أجلها، يلخصها في كلمتين قبل أن يموت. إذا أردت أن تعلم حياة أي إنسان وما الذي كان يشغله طيلة حياته، فاسمع لآخر كلماته وهو يموت. قرأت أن رجلا ممثلا مشهورا كتب في وصيته أن تخرج جنازته من المسرح القومي، وعلل ذلك بأنه أفنى حياته لإعلاء رسالة هذا المسرح. كان صادقا مع نفسه عندما أوصى بذلك. كثير من الآباء عاشوا حياتهم كلها ليس لهم هدف إلا أن يأخذ أبناؤهم الشهادات العالية، وبعد أن يتخرج أولاده في الجامعة يقول: الآن استرح، أنا الآن أديت رسالتي. وما درى المسكين أنه لم يخلق لهذا، إنما خلق ليكون عبدا لله عز وجل. حياة إبراهيم عليه السلام تحتاج إلى نظر، وتحتاج إلى وقفات، وهذا هو الذي سيدعونا إلى النظر في حياة إبراهيم عليه السلام على وجه من البسط. إن آخر كلمات يعقوب عليه السلام التي تلقاها من أبيه، والذي تلقاها من أبيه فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كان همه ووكده أن يتأكد أن أولاده فيرفعون كلمة التوحيد بعده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهو يريد أن يتأكد أن هذه الكلمة ماضية وقد مضت فعلا، لأن الله عز وجل هو الذي أمضاها. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم ومما تعبدون إنني براء مما تعبدون من دون الله مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها أي رب العالمين هو الذي جعل هذه الكلمة إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كلمة التوحيد الله عز وجل جعلها كلمة باقية في عقب إبراهيم في أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، جعلها كلمة باقية في عقب هذا النبي المبارك لعلهم يرجعون. وقد كانت استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي جاء بكلمة التوحيد والذي كل نسله على هذه الكلمة المباركة يسأل الله عز وجل ألا يعبد الأصنام، ومن تمام العبادة ألا تأمن مكر الله ولا تظن أنك مهما أوتيت من العلم والإيمان أنك تموت على ذلك، بل يظل المرء مشفقا على نفسه حتى تخرج روحه. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن إبليس عرض له وهو يموت فقال له: أفلست مني يا أحمد؟ فقال له: بعد بعد، أي أنا ما أفلست حتى تفارق الروح الجسد. كلمة التوحيد التي يسعى كثير من أبناء المسلمين إلى إزالتها من الوجود بعمد أو بغير عمد، بعلم أو بجهل، ويوضعوا في مكانها مصطلحات عدة، منها مصطلح القومية، قومية العربية، هذا المصطلح الغبي الذي أحياه الشعوبيون والذي أحياه الكارهون للإسلام كبديل عن الإسلام، وصار يدر كمادة ويقال الزعماء الوطنيون، والوطني مسألة محصورة في البلد، أي تراب هذا الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدافع عنه؟ إن مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله كانت يوما من الأيام دار كفر، وهي أحب أرض الله إلى الله كانت دار كفر في يوم من الأيام، فإن الأرض لا تقدس ساكنيها بل يقدس الأرض ما يقام عليها من الإسلام. وأن يمشي المرء في هذه الأرض بأمان الإسلام لا بأمان القانون. بمثل هذا رفعوا هذه المعاني، وكان في المقابل انحطاط لكل المعاني التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومصطلح الإنساني الذي خرج مع النظام العالمي الجديد وصار يتردد على ألسنة المسلمين، أخوك في الإنسانية، يعني لا فروق على الإطلاق بينك أيها المسلم وبين الكافر، إذ أنه أخوك في الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم، فبنو آدم مكرمون جميعا، فما معنى أن تعقد لواء البراء والولاء على الإسلام طالما أنه أخوك في الإنسانية؟ وأنت إذا نظرت إلى ما يجري في دنيا الناس ترى عجبا، يكتبون مستنكرين على الجماعة في أفغانستان أنهم حطموا صنمي بوذا، وهم مشفقون من الصورة التي قدمها الأفغانيون للإسلام، وإذن العالم سيحتقر المسلمين ويتهم المسلمين بالتخلف، وإن هذا تراث الإنساني في الوقت الذي هدم فيه المسجد الكبير، ليس هدم إنما اغتصب المسجد الكبير في الهند لما أخذوا السير وحولوه إلى معبد هندي، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هل انطلق من هنا وفد ليستنكر على هؤلاء ويقطع العلاقات الدبلوماسية أن يؤخذ المسجد الكبير اللي هو بني من مئات السنين ويعتبرونه من مفاخر هذه المنطقة ويحول إلى معبد يكفر بالله عز وجل فيه؟ هل خرجوا يستنكرون مثل هذا؟ أبدا. لماذا؟ لأن حدث ارتداد ثقافي وارتداد فكري. التوحيد من أجله بعث الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله عقدت راية الجهاد في سبيل الله، وشربت هذه الأرض من دماء الملايين دفاعا عن هذه الكلمة. ثم يجيء من بعد ذلك خلف لا يقدرون جهاد أسلافهم ولا يقدرون نصبهم ولا الغاية التي من أجلها عاشوا وماتوا، فيفرطون بغاية السهولة في هذه الرسالة العظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. يأخذ الآيات التي أنزلها الله عز وجل فيجعلها في غير موضعها. إننا لا نستحق الحياة إلا إذا رفعنا هذا اللواء، التخاذل في الجهر بالكلمة المباركة التي من أجلها بعثت الرسل. إن الكفر بنبي واحد يساوي الكفر بكل الأنبياء. نحن آمنا بكل الرسل، فنحن أسعد بالأسعد بهذا الدين، ونحن أولى بالله عز وجل منهم جميعا، لأن النصارى إذا آمنوا بكل الرسل وكفروا بنبينا فقد فرقوا بين الله ورسله. وقد قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. يا أيها الإخوة، هل كذب قوم نوح غير نوح؟ من المرسلون الذين كذبهم قوم نوح؟ أليس هو نوح وحده؟ ومع ذلك لما ذكر الرسول ذكره بالجمع: كذبت قوم نوح المرسلين إشارة إلى أن من كذب نبيا فقد كذب بالكل. الصدع بهذه الكلمة شرف لنا. التكتلات الجديدة اللي في العالم الاقتصادية قائمة على محو الإسلام من الأرض عقيدة وشريعة. أما عقيدة فبسبب المصطلح الجديد هو المصطلح الإنساني، فيسعون إلى الجهر به، والذين يرفعون هذا المصطلح هم الماسونيون اليهود الذين لا يبغون دينا على الأرض ولا اليهودين. هذه النوادي التي تملأ ديار المسلمين، نوادي الروتري والليون، هذه كلها قائمة على حرب الله ورسوله. فالمصطلح الإنسانية مصطلح بدأ يزحف على ديار المسلمين، وترى انه لا ولاء على الدين ولا براء من الكفر في ديار المسلمين. وشريعة، فإنهم ربطوا الانضمام إلى هذه التكتلات الاقتصادية بتغييرات جوهرية في المجتمع، وهذه التغييرات الجوهرية تمس صلب الشريعة عندنا. فيعقد مؤتمر السكان عندنا فيجرم فيه ختان النساء، وهذا من صميم ديننا، ويباح فيه السفاح. أمس حدثوني عن الولد اللي في معهد الخدمة عندنا تزوج 16 بنت، زواج عرف، 16 بنت في المحكمة، يزني بهن ولد واحد. وفي هذا النظام العالمي الجديد يحاولون استخراج، وسيفعلون استخراج وثيقة الطلاق لكل من تورطت فيما يسمى بالزواج العرفي، والشرع يقول انه زنا صريح. بنت زنت مع ولد تذهب للمحكمة تقول تزوجني وطلقني. طب ايه الدليل؟ الدليل المحكمة قالت اي خطاب غرام يكون الولد كتبه لهذه البنت تأخذ به المحكمة بدون ما يكون في ختم النسب، الذي دعبوا على تعطيل مصالح العباد به. ودي مسألة أعراض. أي بنت ممكن تكتب رسالة وتقول هو الذي أرسلها لي، ثم المحكمة تأخذ لهذا الخطاب وتستخرج لها ورقة طلاق رسمي، علشان لما تقدم لها ولد بعد كده ويجدها سيبا تقول أصلا تزوجت وطلقت، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويبقى خلاص فليزني الزنا لان في غطاء رسمي باسم الشريعه ان هو يغطي على هذه الفعل النكراء. وخذ الوف الحالات. سنه 98 نشرت جريده الاهرام ان في 12,000 طفل ثمره الزواج العرفي لا يعرفون لهم اباء، لا تقويض البنية الاجتماعية بالكامل. 12,000 طفل سنة 98 حصيلة الزواج العرفي، يعني بعد 10 سنين يبقى عندنا أكثر من 1,000,000 طفل، ولا 2,000,000 ولا 10,000,000، وتضيع الأنساب. وهذا ما يطمح إليه أعداؤنا. غيروا أو حاولوا تغيير العقيدة بنظام بالمصطلح الإنساني، وحاولوا تغيير الشريعة وهي الأحكام الجزئية التي يتعلق بها فعل المكلفين في ديار الإسلام، فبدأوا بالأخطر وهو تقويض الأسر، وسنوا القوانين. وعلى غير العادة إحنا بنقول يوم الحكومة بسنة، إشارة إنه اللي يدخل في كرسي الحكومة لن يخرج. العجيب إن هذه القوانين خرجت في أقل من 4 أشهر، صدق عليها واعتمدت وصار لها قوة القانون في 4 أشهر. يطرح القانون النهاردة بعد 15 يوم يبقى قانون، برغم الاعتراضات الجمة اللي هي خرجت من الأعضاء الفاهمين لكن دول أعضاء وقفوا في مقابل القطار خلاص هذا سيمضي. ليه؟ قال لك التكتلات الاقتصادية في مقابلها التغييرات الاجتماعية. عايز تنضم إلى التكتلات الاقتصادية الجديدة؟ تستورد ونسمح لك، تصدر ونسمح لك، لابد أن تكون عضوا في اتفاقيات الجاف. واتفاقيات الجاف لا تسمح بضم أعضاء إلا إذا كان في مقابل هذا تغيير اجتماعي عبارة عن 1، 2، 3، 4، 10. غيرت واستجب قبلناك عضو، لم تستجب سنتركك تموت. لا نستورد، لا تستورد مننا ولا ناخذ منك. قادة هذا التهديد تخلي عن الإسلام وعدم اعتزاز به، فلم يقاوموا إنما سعوا إلى التغييرات لينضموا. قلت لكم إن لواء الجهاد رفع لأجل هذه الكلمة، وما ينبغي لنا أن ندب على الأرض إلا دفاعا عن هذه الكلمة. فلنمت جميعا، لا خير في حياة الحيوان الذي يأكل ويتغوط ويموت، لا خير في حياة تمشي على هذه الوتيرة، وهم أرادوا لنا أن نكون كذلك. لا يتم دين المرء إلا بالاستسلام كما فعل إبراهيم الخليل. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. في الدنيا كل الطوائف تنتسب إليه وتقول نحن أولى به، وكلهم يتنازعونه بلا خلاف، وهذا هو العز كله، أن الكل يتشرف بالانتساب إليه حتى اليهود والنصارى. فرد الله عز وجل عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، أي غير مائل لا للعقائد الزائغة ولا اليهودية ولا النصرانية. ولقد اصطفيناه في الدنيا، وهذا الاصطفاء استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يجيء أحد بعدي إلا يذكرني بخير. لسان الصدق أن تفشو الفضائل والكمالات التي يختص بها في المتأخرين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم. هو ده التوحيد، التوحيد الاستسلام لله. أسلم، قال أسلم لرب العالمين. ومعنى هذه الآية ورد في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، حديثه الطويل في وصف حجة الوداع. قال جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. ما هو إهلاله؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه توحيدا لأن لبيك معناه أنا مستجيب لك المرة بعد المرة، لا يفصل بينهما شيء. لبيك أي إجابة بعد إجابة. فهذا هو التوحيد، الاستجابة لله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم عليه السلام، إن الله اصطفى لكم الدين. لما طلعت مسلم الله عز وجل اصطفاك باسمك وقال يا فلان ابن فلان أنت عندي من المسلمين، وكفى بهذا شرفا بازخا أن يختارك الله عز وجل باسمك وأن يجتبيك إلى الدين الحق. التوحيد خلع الأنداد، التوحيد إسلام الوجه لله عز وجل، التوحيد أن يكون الحكم كله لله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، خفيه وجليه، أن يكون كله لله عز وجل. وقبل أن تنطلق تسأل نفسك أو اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم، الله عز وجل يريد منا ذلك أم لا؟ فإن كان الله يكرهه فدونه حد الغلاصم، تقطع عنقك ولا تقترب مما كره الله عز وجل لك، فإنك إذا سقطت من عين الله فلن يقيمك أحد قط. كلمة التوحيد التي نسعى جاهدين إلى تبصير المسلمين بها، وقلناها قبل ذلك ونقولها وسنقولها إن شاء الله ما حيينا صريحة واضحة، أي دعوة للائتلاف وأي دعوة للاتفاق لا يكون أساسها التوحيد فهي فاشلة. القوميون يقولون، قال قائلهم المترجم لمذهبهم، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. متى كان الكفر موحدا بين رجل وآخر؟ سلام على كفر يوحد بيننا وينشر هذا الديوان في ديار المسلمين وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وهناك جماعات إسلامية ليس أصل دعوتها التوحيد، إنما يجمعون كل مشرق مع كل مغرب ولن تقوم لهم قائمة. يعني الصوف جنب الأشعري، جنب الماتريدي، جنب المعتزلي، جنب الجهمي، مع القدري، كل هؤلاء يجلسون بجانب بعض. لماذا؟ لنرفع راية الإسلام. إن الذي جرى في أفغانستان درس، 13 رايح ب13 زعيم، كل رجل له عقيدة وكل رجل له منهج. من هذه الرايات من كان يعتقد أن البدو والدسوق وعبد القادر الجيلاني والرفاعي يجتمعون مرة كل سنة لتدبير أمر الخلائق. أحد الرايات كان رافعها يعتقد هذا المعتقد، وهذا كفر صريح. فلما تقاتلوا الشيوعيين وخرج الشيوعيون وانتظر العالم الإسلامي دولة أخرى في الدنيا ترفع رأس الإسلام وتعتز بالإسلام، وانفقت الدول الإسلامية مليارات الدولارات في شراء الأسلحة وفقدوا خيرة شبابهم، أكثر من 2 مليون شاب من شباب المسلمين من ديار العرب، والأعاجم ينظرون إلى العرب نظرة كلها الإكبار وكلها الإعظام. لما ذهبوا إلى البوسنة والهرسك، العرب لما ذهبوا إلى هناك، قال الأعاجم بعضهم لبعض: جاء أولاد الصحابة وكانوا يصافحونهم وهم يعتقدون أن هؤلاء أولاد الصحابة، وقالوا: لن نغلب لأن آباءكم لم يغلبوا، إن هم الصحابة ولا يعلمون أنهم يجمعون الخبث كله أو بعضه، لا يعلمون أن الدنيا تغيرت، إنما أخذوا معلوماتهم من الكتب. فانتظر المسلمون أن تقوم دولة بعد هذه الانفاقات، وإذا بهذه الفصائل يرتد بعضها إلى بعض ويقاتل بعضها بعض. لماذا؟ لأنهم تهادنوا مؤقتا، كل رجل يريد أن ينشر اعتقاده ويريد أن يفرضه على الناس ويعتقد أنه الحق. لو أن التوحيد هو الذي جمع بينهم لكانت لهم دولة، لكن لم يجمع بينهم التوحيد الذي كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، قبل أن يستفحل هذا التفرق الذي أنذر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، أنا وأصحابي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، هذه شهادة الله له. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، وقال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وقال عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم، وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا، يعني لكم أسوة في إبراهيم عليه السلام في كل شيء، في الدقيق والجلي، في الخفي والجلي، لكن لا تتأسوا به في خصلة واحدة، إلا أي لا تتأسوا به إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم في ذلك، ولا يجوز لمن كان له أب كافر أن يستغفر له. وقد علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه ذلك، قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. من بعد ما تبين لهم، انظر، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلربما قال قائل: يا رب، إن إبراهيم استغفر لأبيه ومات كافرا، فما هو المانع؟ فقال الله عز وجل بعدها مباشرة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له، وأنا سأرجع إلى هذا القيد، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين له، يعني صار مقطوعا بكفره، ليست هناك ريبة ولا شك في أنه كافر. ووالد إبراهيم عليه السلام آزر مات كافرا، لذلك تبرأ إبراهيم منه، لأن ولاءه لله. إن عقد لواء الولاء والبراء لا يكون إلا في الله، ولذلك لم يتردد إبراهيم عليه السلام، لم يتردد في أن يتبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعليه غبرة وقترة، فيسأل إبراهيم عليه السلام أن يشفع له عند الله، ويستنجز الوعد لما قال إبراهيم عليه السلام: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فيستنجز هذا الكلام في الآخرة، فيقول أبوه له، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: اليوم لا أعصي. فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل ويقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من خزي أبي الأبعد؟ قال: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. يا إبراهيم، انظر تحتك. فلما نظر تحته إذا بذيخ يتلطخ في نتنه، الذيخ اللي هو ذكر الضبع، ذكر الضبع قذر، ومع القذارة يتمرغ في نتن. قال: انظر تحتك. فنظر فإذا ذيخ متلطخ في نتنه، تحول والد إبراهيم إلى هذا المخلوق ذكر ضبع، ثم ألقي في النار. قانون لا يتغير: إني حرمت الجنة على الكافرين. وفي الكفر لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد في الكفر، لأن الكافر ليس له حسنة واحدة يوم القيامة وإن دقت. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل الأعمال الجزئية التي فعلها هؤلاء لا قيمة لها في الآخرة، لأن الشرك يأكل كل الحسنات ولا يبقي حسنة واحدة حتى وإن دقت. إذن يا إخوان، زكى الله عز وجل إبراهيم لأنه وفى لله عز وجل بالأوامر والنواهي، ما خالف قط قط. فإذا كنت تريد أن تكون عبدا لله، تحقق العبودية، لا تخالف. إذا قيل لك هذا لا يجوز فلا يحل لك أن تتجاوزه تحت أي دعوة، إلا إذا تحققت الضرورة الشرعية التي أباحها لك الشرع أيضا. الاثنين القادر شم النسيم، وهذا ليس من أعياد المسلمين، هذا من أعياد الكافرين. ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج لتكثير سواد الكافرين في هذا اليوم، ومن خرج فهو آثم. هي ده بقى العبودية، عايز تختبر نفسك التعبد ولا لا؟ اختبر العبودية بتاعتك يوم الاثنين القادم. لا تقل إن شم الهواء مباح، ولا تقل أنا لا أرتكب محرما لأنني آكل فسيخا وبيضا، وإن الخروج إلى النزهة مباح وليس بحرام. فنقول إن الحرام على قسمين، قسم لذاته وقسم لغيره. أما القسم الذي هو لذاته فهو الحرام الذي ما أحله الله يوما من الأيام لما يشتمل عليه من القبائح في نفسه، كالشرك والزنا والقتل، كل هذه محرمات ما أباحها الله يوما. ليه؟ لأنها قبيحة في ذاتها، فيقال هي محرمة لذاتها. أما المحرم لغيره فهو في الأصل حلال، لكن انضاف إليه شيء جديد نقله عن الأصل وهو الحل فجعله حراما. فلو أن رجلا يزرع العنب، عنده فددين عنب، لو جمع هذا العنب ووضعه في أقفاص وباعه في الأسواق لكان حلالا. يبقى أكل العنب حلال وبيع العنب من على الشجر عشان تأكله حلال. فلو أن رجلا صاحب مصنع خمور جاء إلى هذا المزارع وتعاقد معه إن هو يورد له العنب ده حتى يحوله إلى خمر لكان حراما. لا تقل إن العنب حلال وإن بيع العنب حلال وإن أحل الله البيع، لا تقل هذا الكلام. ليه؟ لأن هناك صفة أخرى انضافت إلى المسألة غيرت الحكم. فلا يجوز في هذه الحالة أن يقال إن بيع العنب حلال، فقد صار حراما بسبب أن غيره دخل عليه فنقله عن الأصل. الخروج للمنتزهات التي ليس فيها فحش ولا اختلاط ولا عري ولا موسيقى مباح، وطبعا هذا غير موجود حتى في الأيام العادية. لكن إذا أردت أنك تشم هواء وأنك أنت تتفسح بهذه الشرائط التي ذكرتها، لكن في هذا اليوم، هذا يوم عيد، وأنت ليس من عادتك أن تخرج إلى هذه المنتزهات، فلما خرجت اليوم؟ يقول لك أصل يوم شم النسيم، وقبلها بتشتري الفسيخ وتشتري البيض، وليس من عادتك أن تلون البيض، لكن لونته. كل هذا يدل على أنك مستعد أنك أنت تذهب إلى هناك. الذين أفتوا بعدم جواز أكل الفسيخ في هذا اليوم لهم مستند لم أقف عليه إلا أمس بالليل. هذا المستند ذكره القرطبي في تفسيره، قال ورأيت قال ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن هو الحسن البصري أنه سئل عن امرأة مترفة عملت عرسا للعبها، عندها عرايس بلاستيك وعرايس حجارة وعرايس قماش وقطن، مترفة معها مال ومش عارفة تصرف المال ده فين، قامت ذبح عملة وليمة للعرايس وأهدت من هذا اللحم للجيران، يجوز أكله؟ قال لا يجوز، لأنها إنما ذبحت للأصنام. عروسة بلاستيك، واحد ذبح له، إنما ذبح لصنم. وذكر القرطبي بسند جيد عن أبي ظبيان قال سألت عائشة رضي الله عنها، وذكر عدة مسائل ومنها قال إن جماعة من الكافرين يذبحون في أيام أعيادهم ويرسلون إلينا أفنأكل من طعامهم؟ قالت لا، ولكن كلوا من أشجارهم. بعت لك برتقال، بعت لك مانجا، بعت لك موز، بعت لك عنب، كل. ومنعت عائشة رضي الله عنها أن تأكل من اللحم الذي ذبحوه في أعيادهم. هنا يظهر ثمرة التوحيد، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم، هذا هو الموحد حقا، لا تخرج لا أنت ولا أولادك، لا يجوز أن تخرج في هذه الأعياد، ويكره لك أن تأكل الفسيخ في هذا اليوم حتى لو في بيتك، حتى لو كنت وحدك. المفاصلة التي جعلت المسلمين أعزاء طيلة القرون الماضية ينبغي أن تعود، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان وأني رافضي، إرهابي يشرفني، متطرف يسعدني، متزمت أطمح إليه، تلك شكات ظاهر عنك عارها، أنت مجرم بلا جناية، أنت مجرم بلا جناية، أنت بتداهن ليل نهار ومع ذلك لا تنجو. اغضب لله يا أخي، كن عبدا، طالما أنت كده خلاص كن كما صنفوك، متطرف، كن متطرفا بمفهومهم هم وليس بالمعنى المذموم الذي ذمه الشرع، لكن تتأخذ أقصى اليمين والأقصى اليسار كأي حكم، لا، لكن كلما التزم وكنت عبدا قيل متصرف، كن كذلك. أنت صنفت إرهابيا على كل موائد المؤتمرات في العالم، فتحقق وكن عند ظنهم. أيها الإخوة، التوحيد هو القاعدة، الذين يهونون من أمر التوحيد ويقولون إن تدريس التوحيد يفرق، هؤلاء خالفوا الرسل أجمعين. لما يجي ندرس العقيدة ونقول إن هذا القول خطأ لم يقل به السلف الصالح، وإن إنما قال به الفرقة الفلانية من المبتدع، لك يا أخي الفرقة الفلانية مالية البلد، وإنت لما تقول إن هؤلاء مبتدعة أما هو كده هيحصل نوع من النفرة، ثم تسكت ونتعاون فيما اتفقنا عليه. نحن لم نتفق في التوحيد، نتعاون في إيه؟ في الفروع، ما قيمتها؟ إذا اختلفنا في التوحيد فلا اتفقنا. يقول لك اسكت وداهن، طالما له وجه في الشريعة وقال به قائل خلاص. وهذا ليس مذهبنا، والذي أخر التمكين للمسلمين أمثال هذه الأقوال التي فسدت وعمت في ديار المسلمين. إن الكلام في التوحيد يفرق. أول ما ينبغي أن نتفق عليه التوحيد اللي هو كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة الأوزاعي، الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وابن السكن. كل هؤلاء العلماء كانوا على اعتقاد السلف، وهم الذين صنفوا لنا الاعتقاد، وهم الذين قاوموا أهل البدع على اختلاف مناهجهم واختلاف آرائهم. يقولون إن تدريس التوحيد يطول المدة. نقول ليس ذلك إليك، تمكين هذا لله عز وجل، إن شاء مكن لك وإن شاء لم يفعل. المطلوب منك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمر، هو ده المطلوب. إنما يمكن لك أو لا يمكن لك مش شغل، المهم أن تسلم الراية، أن تسلم الراية وأن تكون أمينا على الدين الذي وصلك من الصحابة الذين شربت الأرض من دمائهم، والذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى استحقوا قول الله عز وجل رضي الله عنهم وشرفهم أكثر من ذلك فقال ورضوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.